كيف جبتم على كل حال فهمنا حل مدة هنا يعني على خمس أيام مستحيل في أيام بشو الله هنا يقول الله القول بالموكل أنا القول ديالي على كل حال لأنه باقي ما طعم يجي يعني القول على كل حال هنا يعني شدي الموكل الحلف أنا بقلبي أنا على كل حال باقي ما شبه شيء والقول القول هذا مضمن لك الأبية الثلاثة هذا على كل حال تعقيد بين الموكل والوكيل احنا بينا انا وكلتك انت تقبض لي فلوس او تقبض لي شي حاجه وتقبض لي فلوس وعلى كل حال بعد ذلك على وكلتك الى اخره يعني بعد ذلك بشمتي بالوكيل باقي لي فلوس ولكن انا ما هبطتكش عليهم قلت مدة يعني عام مثلا عقد لك قلت لي اذا كنت وكلتك يعني دار فلان يقبض المبلغ الى اخره وقاضي مدة قال انا شباطي وقفل له أنا قال لي في الواقع يعطيه لك هذا كان مفروض تقول لا القول الوافي القول الوافي مصدق إلى طالب المدة في دنيا منه وإذا كان على كل حال ديك الوقت قلت أخوكين ويجد أنت يعني بيعت لك شي حاجة أو قلت على كل حال ديك الدين وإذا عاد البشر أو كرايم ولا قلت لك جبت ديك الفلوس ديك قلت يعني يعطيه لا القول الوافي لا عنبي إذا كان على كل حال اللي عدد يومين أو ثلاث أيام أو أربع أيام أو خمس أيام وقلت له جبت لك الكتاب في درس جبت اسأل وكيل قلت على كل حال أحب بالمجاز ما قلت له جبت لا أنا مشكور قوي ديالي يا الموكل أحلف على ذلك وأنت قلت أنا مضمون وأجبت الثلاثة الأولية أيوة قال هنا على كل حال هنا قال هنا إلى آخره وإن وكيل فصلون في تداعي الموكل والوكيل أي في حكمه ما إذا أقر الوكيل بقبض ثمن ما وكل على قبضه يعني لو كنت أو قبض ثمن ما وكل على بيعه وادعى على كل حال أنه دفع ذلك لموكله الوكيل يقول أنا شباط في سد ولكن أعطيه لا أنا نقول له أعطيه وأنكر الموكل نقر وحكم على كل حد ذلك إلى آخره أي المنظم أربعة أقوال أولها ما أشر له بقوله قال وإن ادعى وكيلون وكيل فاعل كفر محجوز يغسل ادعى وإن ادعى وكيل اقبض من وكله ما حاز أي ما حازه الوكيل من دين أو ثمن مبيع فهو أي قول دين فهو أي الوكيل مؤتمن إذا طالب المدة على كل حال وقلت لي في الوكيل على التهمي مصدق تريد اليمين فهو أي الوكيل مؤتمن مع طول مدة كتلاقيين بلا قبضه وادعائه الإقبضة فيكون القول له أي للوكيل بغير يمين لأنه قال له شهداني كل شهداني يعني الأمانة لأن الوكيل أمين من يقول والأمناء في الذي يدرون لسول شيء منهم يضمنون كالآب والوصي والدلال ومرسل سبة المال وعمل على كل والوكل إذا كسلنا على كل حال هو أمين بشوك الدر وطالك المدى إن كم صدق أيها الوكيل لأنك أعطيه لك شيء بدون يمين وإن يكون المدى يعني شهر شرائي وإن مضى شهرون يوحكم يصدقوا الوكيل مع يمين تقتضى منه لفقد الطول إلى آخره فلم يبقى له إلا شهيد الأمانة فيحلف معه وإذا كان على كل حال مني يمكن تهدف مدك شيء على كل حال مسلم قال يومين أو ثلاث أيام أو ثلاث أيام ويقول لك جملة في الفلوس أنا أعطيهم أنا مش هو القول يلي تعرفه هنا على كل حال هنا مقاله الطيام وإن يكون بالفور متعلق بالإنكار له أي وإن يكون الإنكار للإقباض بحضرة القبض أي لمجلس القبض يعني أو مشيدي في الوقت ولكن بلست سيئة ثمانية من الأخرى وقوته منه في الأيام اليسيرة والقول للموكيل بيمينه وهو معنى قوله محدثها لمن وكله وهذا قول مضطرب والمطرف نحن نقول إذا كان هذا الوكيل كباب الشيء وكنت بشي قبضه ولكن قالت المدعى القصوص يجب الفلوس هو مصطفى قال اعطيه النار هو مصدق بدون يمين واذا كان اللي عنده شهر لا تشركون هو قد اعطيه النار القول يقول ما يلي واذا كان بقي على يومين او ثلاث ايام او خمس ايام قلت يجوز قال لي اعطيه النار الى اخره القول ديالي يشترك انا مع اليمين تعالى على كل حدث الايام نبينا ثم قال هنا على كل حال وقيل ان القول للوكيل مع اليمين هذا القول اخر هذا وهذا القول اخر به عن هذا شنو الدعوه هي لك انا وكلتك تقوم بالاستخدام او اعطيتك في الحاجات البيعه اللي تطلب الفلوس ديالها الى اخره وفعلا انت اعطاء والفلوس على كل حال عندك وانا اقول لك دير اللي يجيب وتعطيه اللي باقي هي هذه والفرق احنا كنا نقول اذا قاضي المده او دلوقتي بدون يمين واذا كانت المده 10 شهرين او دلوقتي مع يمين واذا كانت المده يسيره القول الموكل او الاخر على شيء يقول هنا يقول القول بالوكيل مطلقا القول بالوكيل مطلقا مهما على كل حال نقول لك جبت المسجد وكتب الفضل قال لي هو اعطيهم لك طالش المده او ما قالش يشكي المده كيف ما كان القول الوكيل مطلقا هذا القول على كل حال هذا به العمل وقيل على كل حال هنا والثاني ان القول الوكيل مع يمينه مطلقا واليه اشار بقوله وقيل ان انكر الموكل الاقباض بعد حين اي سنتين فهو اي الوكيل مصدق بلا يمين وان يمر الزمن قليل الحل وان يمر الزمن قليل الى اخره نحن مع يمين فعلى يمينه مع يمين قوله اي الوكيل مقبول وبهذا فارق الاول لانه لا يقبل قوله اذا كان القيام بالحضره وقيل بل يكون بل يختص بالوكيل على كاين قول اخر يقول اودي هالشيء اللي قلناه كاين بعضهم يقول هذا اقول هذا اللي قلناه الى اخره انما هي في الوكيل المفوض اذا كان هذا الوكيل فوته مش عارف يعني وكيل خاص يقبض الديون الا على كل حال جعلته وكيل يعني يقبض الديون ويخاصم يدعم مع الناس الى اخره يقول هالشيء على كل حال يقول القول على كل حال للوكيل اذا كانت على الوكاله فوضى ايوا يا ما كانت الوكاله فوضى وكان بيكتب فقط الى اخره قالك اذا كانت الوكاله ماشي فوضى عنده ديك الوكيل يقول اعطيني الوكيل اعطيه الفلوس ديالو اذا كان عندي البينه فالامر واضح ما عندي في بينه ايه ما لا بقى ولكن مشروع القول ديال الوكيل مطلقا وقيل على كل حال بل يختص بالوكيل المفوض اذا كان الوكيل المفوض وقد يعطيك الوكيل الموكل انا وانا اقول بقي اخره اذا انضى عام او نقوله بدون يقين واذا كان اقل من عام على اليمين اذا كان وقيل بل يختص بالوكيل المفوض اليه وهذا الحكم على كل حال وهو التصديق بيمين مع القرب وبدونها على المعذره وهو السنة لفرق المقتضى او على لفرق المقتضى لذلك وهو شده الذوق شده واما لا على كل حال مفوض لاننا ما عملته كل مفوض عن امن العذاب واما على بامانه المفوض لما وقع من تمكينه واذا كان عنده خلع معينه ومن له وكالة معينة على شيء بأي يمكن تعتقد بس مش مكلف وشيء بتلاقيه منا هذا على جريحة ما قيم شيء عاطف ما هو صدع لا يعني ولا مخلص نبيوة لا من يعطيه مني عند شيء بعيد إذا عند البعيد أو أهملي شو ما قيم تمت إذا ما خلص شيء لا يجيب هنا يغرم على كل حال ومن له وكالة معينة على شيء بعينه يغرم مطلقا في الوكيل نازع من دفعه لموكله وأنكره فيه إلا أن يقيم به الوكيل البينة والشهود على دفعه ابن عرفة وعلى العيلة قبله قال ابن عرفة وفيها ابن مدونة والوكيل على بيعه وكنت بيعك سموه بالجلو على البيع والوكيل على بيع مصدقون في دفع ثمنه نقول مصدق إذا طال المدة مصدق بدون يمين وإذا كانت المدقصرة على قلعها في اليمين هذا دبلي تحت الأبيض كله صدق. قال على بيع مصدق في جذب ثمنه للآمر على كل حال. ثم قال دفع ثمنه على كل حال. ثم قال للآمن لأنه آمنه ابن رشد في قبول قول الوكيل مع حلفه أنه دفع لموكله ما أمره بقبضه من مبيع أو غارم مطلقا. وقول الوكيل مطلقا هذا به العدل. وقيل إن القول الوكيل كما كنا نقول المقام مطلقا أو إن كان بعد شهر ونحوه. وإن قال على كل حال لم يحلف. القول الثالث أيهما إن كان على كل حد القرب يسير الأيام يعني على كل حد يحلفه. وإن قال لم على كل لم يحلفه. قول الرابع الوكيل على معين يغرم الله ويرفع عن الشهود قال مطلقا والمفوض إليه تعدو إذا جاء بينه فقام الواجب يغرم والمفوض إليه يحلف في القرب لا في المعدي أو قد لسماع القاسم مع أي مدمنة ارجع قوله ورواية مطمئن ارجع القول الثاني وقال ابن عبد الحكم مع ابن إسماك شهود قول قول ثاني ولقول أسرق تنبيه هذا كله فيما قرضه الوقيف بغير إشهاد في كامل إذا كان هذا في الوكيل يوفرت على ينبض في اسم فلان انشق الظل على كل حال ومن يقف الظل معمش الإشهاد وأما من يقف الظل بكل يقال بيش قالوا يا رب عن الكل لأن تعتب الشيء كامل مع على كل حال بدون إشهاد بس قال على كل حال كله فيما قرضه الوكيل بغير إشهاد. وأما إذا كان ذلك الإنسان اللي يعطاه ذلك ابن ذلك الوكيل ذلك الفجة هذا على كل عنها ما أخبرت نحن وياه نقول وأنا بعض ما أعطني فيه ويقول طالي يكون عنده شيء هذا لأنه قال هذا كله فيما قرضه الوكيل لما الإشاد وأما ما قرضه الإشاد فلا يصدق ذلك الوكيل في تقواه دفعه لموكله إدعاء يعني عدد فلا يصدق في دفعه في دعواه كل دعاء في دعوه دفعه للموكل إلا لإشهاد كالمودع حصح الوديعة لأن يعني المودع الإنسان يقرأ في إلاقه الوديعة وقف الشهود بسم الكرشي أو ليربي يشكي على كل شيء أو يبضيه يربي على الشهود كالمودعي والرسول عليهم أنا أي المرسل على كل حال نحرص ما قال هنا قاله القاضي عبد الوهاب كالمدعي المدعي وحده المدعى عاطفا في كتاب وديعه عفاك ربي من يعطي هذا الكتاب على كل حال يعني وديعه يعني في الاشهاد انا وكل من يعطي على كل حال الكتاب يعني وديعه على ربي من يختم على كل حال في الكتاب وكتبه جيبوا لي وما جيبوا لي شيء الجفلان حتى شهد أنا أعطي هذا الكتاب عاليا هذا الكتاب وهذا مني الجفل والعواد أنا أعطي هذا الإشهاد مني الجفل والعواد بالإشهاد لأن هذا كتما لأن ما أعطي شهد أنا أحدى بشه أشهد كان مداعي على كل حال والرسول أي مرسل معه لأنه من جملة أمنا الرسول أي على كل حال المرسل معه كما إذا كان في مثلا مضم ولكن من يجمع على كل حال مثل اللي تعرف الكيسة الثالث مثل هذا مش يجوني في علاقة الموقف تعالوا جمع الرسل مسخر جمع مسخر الرسل هو مسخر جاي إلى آخره وقال له عزيز وكذا أمر في جلد البلود يا سيدي عزيز وهذا كيف الإنسان يعطيه فلوس أو صار ثابت على كل حال الرقص معي مش يصدق لي هذا كيش الرسول شبه المعلوم الرسول أي مصنع ما شاء الله لم إلى أن الوكيل العرفي كان حقيقي قال ما نتكلم هنا على كل حال على العرف يعني على إسعة الوكيل عرفي كان على كل حال الوكيل اللي هو بالنص يعني عندك حجة لأنك أنت الوكيل جالي وكان الوكيل اللي هو عرفا وهذا مضمن وهذا الحديث الذي قلنا على كل حال نبي الله قلنا أنا موكل وقلت أنا على كل حال يعني وكيل وبعد ذلك على يعني وكتبت من شيء بريونة وبعد الكتاب وجبت الزلو وفعلا يعني قلت هذه الكتاب على كل حال وبعده يحصل جبت الزلو إذا كان مثل مدة واحدة على أو سيارة تعطيه الكتاب وقلت انتي بوكيل أنا أقسم لك أنا نقول لك فقيمة من شيء نقول في أقوال أو يوري شيقول يقول يا الله بطيحني عن كامل عن نقول في الكتاب وتقرأ لي أو قول للوقي إذا كان عشر جادة وكذا أو قول للوقي العود ولكن علمي إذا كان على كل حال بمجرد ما قمت تلقى اليومين فالجزء يقطع في الله نقص مثل مطيح الله في الأخير أو قول يالي العلياني إلى غير وقال القول الآخر يقول بأن القول يالي مطلقا القول الآخر يقول له دي الشهادة في الوقت المفوض وأما الوقت على كل حال المعين هذا ما نقص أنا ما أقص لي شيء ويقول بأنك أقص لي لا يجب شوز قول جيريا سيقول أحسن دي يجب شوز هذا مضمن عليه الأمير